وەسیلەی داسڵکیانێک بۆ ئەهل ئەو ڕۆزگارە و بۆ لە مەولا کە مەردم متوەجێ ئەوە بن ناوێت تەنها بۆ دنیا تەلاشکریە. ئەگەر بۆ تەنها دنیا تەلاشکن ئیتر ئەوە لە حەدی ئینسانیەتا نەماون و تەنەزولیان کردووە. وە گەڕانمانە وەسیلەی بۆ کەسانێ کە ڕۆحی ئارام و پاکیان هەست و حەز ئەکەن لە فەساد و خراوی لابوێن کردمانە وەسیلەی مەوعزە و تەزەکر بۆیان کە ئەوان وریا بۆنەوە بە سابقەی نەنگین بەنی ئیسرائیل ئەمما دراوە لە بەسەر بەنی ئیسرائیلا هاتووە وریای ئەوە بۆنەوە کە بۆ خاتر ئەمە لە حەدی ئینسانیەت و دەرەجەی ئینسانیەت خۆیانا بمێننەوە ئەسێ تەقوایان بێ لا بڵێن لە زات هەست مادی و حەیوانیەکە بەنی ئیسرائیل تەسنەکۆن و بۆ بۆنەوە گرفتار بوون. ئەمە قسمەتی لە تەفسیرە ئایەتان بۆ ئێستۆ بل لما دخل كما أن سؤال جواب وأرسم لكم مثلا بوتي زوزوس ما شاء سعادة كم دفع برون حتى يبرون كبحث ما نكر بحث كمان فرد لي جواب وكذي كسا يبدو نفس زفريا جمدا وكان ما خارمك ناخص هل بر خاطر أما ما تمت أم سؤال جواب إيه ما تواضيه نارخط مهان لعزاوة و برنامەکەی سمانوادا مەرجان کە بێتە نۆ تا دە و نیم بەرنامەی ئینشەومان لە مەولا یانی یەک سەعاتی نیم ئەقێ من واسە هەر لە دە و نیم زیاتر بەرنامەکەمان ئیدامە نەوەین بۆ خاطرە مە ڕەفل زەحمەتانمان شدوێت و ماڵخاوەمەکە بتوانین ئیساحەتێک بکەن. بەڵێ دو سؤال هەست لە ئاغی عەلادین ئەمین کە یەکیشیان ڕاجێ بە تەکامل سؤالەکە ئایا نەزەریە تەکاملێ یان دارگەل سەحیحە نسبەت بە ئینسان کە یەکێ لە ئەو حەڵقە لە تەکاملیە ئینسانی نەئاندرتاڵە هاوردیە بە عنوانی مثال ولو دوا أفرسي بانكي أمل نزودان اسمان بير الشرف وبربا قابل قبولا آية إسلام إشاريتي ومكتبية قبولا يعني وأزانم ك جيتي بدأ أفل آلم مورده وبحث من تده وبحث سورتكم كفاصلي سولاني كفي قينات بسكم من بحثكم نظرية تكاملنا جانم أول قلعي خوري أنبيانا أمسكا یک علمێک مەخسوس هەست بەحثەکە لە ئەم مەوجوداتەوە کە لە ڕووی کرێ زەوینەوە وجودیان هەست ئەم مەوجوداتە ئێژن گشتی ئاوا یەکێ تەحققی تەیان نەکردووە مەرحەلە بە مەرحەلە بووە مەسەلەن لەبەرا کرێ زەوین وەک مەسەلەن کەمێك ئاغر بووە وەختێکی تێر بووە لە خۆرەتاوجیا بووە سەو لەو جا شتێ سەردەو بووە بارانی تیا پەیا بووە لەو جا جیاوەری تیا پەیا بووە بەحری تیا بووە پەیا بووە بەڕی تیا پەیا بووە جانەوەرگێل وجێ تیا پەیا بووە جانەوەرگێل درشت و ئاوا ئەمە نەزەریەیەکە کە هەستیان بەناو تەکابن جا ئەقیان واسن ناو جانەوەرگەلا سلسلە هاتێتە بەرەو هاتێتە بەرەو هەر لە بەرەو جانەوەری کامل وەک مەیمون بە وجود هاتووە مەیمون مەرحەلە بە مەرحەلە کاملتر بووە بوەسە ئەم ئینسانە کە ئیتێتن ئەمە نەزەریەیەکە کە ئەوان هەستیان راجع بمسألة نظام لبير سانجي يعني لأول وكبحث خلق إنسان مانكرت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آلين بحث مانكرت من مفسرين إسلامي دي نظر يعني هس راجع بمعنى خلافة كيف عدة نظر يعني أمسك خلافة بو أم إنسانا ئەوەسك بەر لە ئینسان نەوغەلێتر لەم ئینسانە ناقستر وەلێ لە سایر مەوجودات کاملتر لە ڕووی کورەی زەمینەوە بوون کە وەختێ خوای متەعال ئینسانی هاوەجۆتە سەر کورەی زەمین حکومەت و ئیقتداری لە ئەو نەوعە ناقستەی بەر لە ئینسان سەندوەتە و دایەتە دەست ئینسانەوە ئەوە یەک نەزەر بوو لە مفەسسرینی ئیسلامی کە بەحثم کردووەتە ولی لو دوا به تفصیل بحث و مسیر که نظریه ادی کل مفسرین که انسان خلیفه است به معنای او نیه خلیفه او موجودات ناقص بل خویه دی بلکه به معنای خلافت الهیه خلیفه الله بو اداره عالمانه کره زمین و حتی مربوطه به دور بر کره زمین ارزم کرد ام تفسیر روح دیانت اسلامی خاصتر سازگاره ایما اکریه تأویلی بکین بیشین اوانا و بحث ریال راجع به انسان بطور مستقیم لخاک نوه بلکه بطور تدریج و تکامل مرحله به مرحله لخاک موجود هاتوه وک افرمه هرچه موجود وانا لعاو خلق کرده منظور اوانی یک راستشی لعاو بی لأساس و لعاو بی ولو مرحله مرحلهش مثلا درجات مختلف لبين هذه فاصلة غلي لبين هذه أظن كذ إشكالي نية للحاج أخيه اليوم ولي وقت كثي خاص لفلسفة إسلام بلغبي خاص أصول فلسفي وتشريعي إسلام راجع بهستي وراجع بإنسان لنا وأم هستي أبزاني أو نظر أول وقت عدي لمفسرين إسلامي إجنيب نظري ضعيفة كإنسان خليفة موجودات ناقص تربر لخويبه بل كمعنى خليفة كإنسان رأسا موجودك بخارج لحلقه سلسله تكامل وبتنها خوي مستقيما درس بوه لغي كريزوين وبو إدارة أمور كريزوين أم معنى كبو خلافة إنساني بيان سياغ لتفسير أو آيتها أما سازجاج رلي المفاهيم ومباني إسلامية ولبهر سورة أجر إنسان وافرسك إنسان داخل سلسلة تكاملة ونيشتيك فر غريب ودوري وتوي لنزل مفسرين إسلامي شنك أو إذا مفسرة أو نوع بحثيانة كدوة هرشن ضعيفة وباستدلال وأما أمك دانس من دغل نظرية تكامل بصحيح أزان وشامل إنساني أزان ودليل يليكي بوتير نو أما بحثي فوق العادة طولاني جردا تواو أو جور الدليل للا كأم عد دانس من دا لجيشنات بو إنسان تير اليو كإنسان مرحلة يليكي بو بل أن إنسانة لفاصلي ميمونة وتائسة هي كلها كواو دليل كيان حدثية ويكزر أرزش علمية مثلا إنسان جمجمغليك ياسي كتشغليك يان لقشرغل مختلف زلينة لديغل جوجورة جوزيتو كيكيك لأو نمونغلا دوليك مشهور لفرنسا وابزانن بناو دولن أندرسال كآغي على دين أمين ليرا بحثي كلها او يتيك او حلقه لك فرج يعني تدريها لنا ومسير حلقه تكاملية شي اندوزي يسو وني يك هيكل كامل انساني اندوزي يسو نا جمجمه يك اندوزي يسو لبعث لنمون غلسرا فتي يك اندوزي يسو كشغل مختلف يك اندوزي يسو فرج بكين او نظرك او انحسيان راجع بخدمة تاريخي كأهين مثلا 100,000 سال 500,000 سال 1,000,000 سال قبول وافق ولكن لو دوا مسألة امساء او تصويرك او اندرسي اكنبو او جمجمك ايزن اما اوابوغا اما فرج محزة ولو جوا فرزا اجر اوائش بوي اما كامن مرحلة لبين نسل بعدي ونسل قبلي اما يسو فرزي كده دبارة فرزي كده سون فرزي ده جابو روشنوبود اما كايزن امانة فرزا نك علم دليل علمي الثانية حد دو كلمة مختصر ارزكم كذهن كان متوجه فيه اما شت أشكرايتك الآن يشهر لنا وبشر للا كل الأسطحان بني جورجور أيضا خل إنسان بي عينا أو حلقك بناو إنسان أندرتال هاوردي أنا شكلي كان بوفت كدير لنا وكتي والتبيعية وكتي شاي أنا فاصلي فت خوارن تابعان فوق العادة كمو فاصلي لشكالوت فرسل عين الإنسان أوامدية لتارانا لخيابان شارزا ووارد خيابان بهار أوي هل أعلو سريان أظن من الجارية نازكارية يا مبلسازية دكانة ألو قبيلة وجودها عين النمونع إنسانا وبعلاوة هل أعلمت قدسي لإنساني المختلفة هانم كريزوية هانم شارخمانا هانم الله خمانا مصاتي أنا زيد جنجمان جور جورا هل أوانا وهاي لم يزيدا هسي جمجمة خطة هسي هانا هسي شويلي فرس هسي شويلي تمام هسي شناكي فرس هسي شناكي تمام هسي لسروني بين اللوت والشي كجيغي سميلا فرس كما هسي فرس فرس أعمال هيك كاني دليل علمي بحثاهم نايم كإنسان بتواني بيتا كإنسان بو يتحلقا يبدان لف إنسان يلفرسك أقل لجيكا دفن بكبين كبر حسب اتفاق لا فاوي بسر يا بقدري آتشاني بيتو مواد مزار جريان تبغى كبكتي تأنت تنجام تريوا أجر استشافات بكندري بيرن برحسب ظاهر وممكن تصور تنهين دو مليون صال لما وبرو بيزن أمن يجيب لحرصة لقوم سدا هل فرزا لأولا فرزا كان كإيزن أن جمجمهين وجودك آبن جورا جمجمه که دو جیسا ایجام دستی واب و چو سیواب و بالی واب و پشتی واب و رانی واب و چناتی واب و املا اولای چناتی واب و فرزه هیچ دلیل علمی کتیانیه بطنها جمجمه چناتی روشنو بیتو که او انسانه خیاف و سکتاقی تون بوی چون هر الان چندین جور جمجمه هست پس هر جمجمه که این تاریخی که لزندگی انسان او جمجمه واتویلی کم او جمجمه واتویلی فرس اشی هر کام هزار سال بینیان بی صد هزار سال بینیان بی دو میلیون سال بینیان بی نوالا دو برای باو کدائیدی یکی جمجمه کتا چیتی برزه یعنی تویلی یکی جمجمه خرسه یکی تانه یکی بوچسه یکی گوره او که به حجم ایزنو به نامشان تویل ایزنو به شکل جمجمه ایزنو بسکی خیال باتیه هیچی که دلیل علمیه ولو دوا حسن اتفاق قديمي كلين حلقة لدي كبو إنسان دو زيويانا و ليس مليون سال تجاوز ناسل هل خدا اندارش من دو زيز ناسل إنسان متوجه يك ماجرائي بون كبجاري طواو اوانا و ايما امانو تفرز و دليل علمية دينية معلوم بو كواقعا تفرز و دليل علمية دينية و فرز في سباطل دو جد بإصلاح استلت نيمة كاملة إنسانيان دو زيو لكشر ولي تاكهين دو مليون صار لما وبره بمحاسبه خويان يعني هر إنسان يلا كفلان حلقة أوانا وكفا هزار صار لما وبره أوانا وفانسا هزار صار لما وبره هر أوان وايان حساو كبيرة كأمد استلت تقريبا كواوا تقريبا كاملة هين دو مليون صار لما وبره يعني بل تواوا وحلقة ولا تأذن سيئة إنسان كاملا تواوا بم خيافه بم هيك لك إيسان هل أعم خبرتها في أبو ما هل سيئة عن ريسو بشي بيتو خلي أوكا أليزي يا راجع بما كإنسان بصا هزار صار لما وبر آوابو سيسا هزار صار لما وبر وابو تانسا هزار صار لما وبر وابو لبران ميمون بوشوار سليل لزليابو تشكي جوشكي كتابوه لپانسا هزار سالم و برا جسکی داتا لدستا هزار سالم و برا فاصله لسولی سیستم و بود لستا هزار سالم و برا تویلی راف بود چناتی دور بود اعوان که سرزیانه که زشتی باطلو بود بود وقتی هیلی به منطقو به دلیل بچه به انسان دو میلیون سالم و برا انسان دو میلیون سالم و برا حد اقل یک میلیون سال بل لأم حلقه لتکاملیتا شد دو مليون صالة موبر تواو إنساني توقف إسيئن غو بس معلوم بو هرتي مجريا غلط بو أما فقط من ذو موبو دليل علمية جدير مو وإلا إنسانيك آزادا نفسي تدايتو أدر أعمي تدر نفسي هر إنسانية وانا خيال باسي خيال باسي تنك تشكي تويلي مثلا كتابو بيجين أمم مرحلة بو الميمون بو إنسان كيف ناكي كم بوا بيكينا مرحلة يكتب واقعا خيال باطني حميسا لم جورة قياسة مختلفة للناو إنسان إلى وجودهات الآن هس وجورة إيجم لتواو نمونة وليك أوان لحلقة مختلفة أي بوزنو هين تاريخ الكون هل الآن بقرر نمشارة خنجا نصر بوجورة على أدود فس أو أزشي علمي لما وخصوصا أم دليلك لآخر وكفتدر وحسن اتفاق تواو خط إبطال بسر فرزيوه لكاكا بو حلقه المختلفة وجودية إنسان تعيين كرياو كيشا أوي. سؤال دوما غير على دين أمين مسكة إشاراك بآيات القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كمعنى فيه هل أو كيدا ألبتا يسر أول وآخر شيء أن توجه بين السبيل يعني أو أنه لنا وخلصا محمولا أمسا خطا مخن محلكا لو دع استدلالك كآية إنسان حقي أخرية أشيخ وين خاتم مهلكا آية إنسان أشيخ كوش بكا لبر خاتر من نوازل إلي بيت المليا هرشي حق وحقوق يخامال كريه هرشي زرير وديان ووجود بيننا وجامعة ودمنتا زوتر بحثك بوك مسألة رزق هزار وفقير وقرى ودولة من وأوانا كبحث من كد أو آغر لو إذن دولة من وفقير هرخوا خوي دايني آغر وما قولونا ما قول هرخوا خوي دايني آغر استراءة وبختان أجنب جوان خواهوان خواهي متعال أمري قيزن بجي خصوص إختيار إنسان إنسان يلتلاش أكن هكي ريقر الفرسي تدسي أتواني فرغ دسبيري هكي إمكانات فرفراهم ناوي بوي أتواني كم ترغ دسبيري ودي قانون إتجانيا خواهي متعال كم مطابق أو قانونا أأموال لبين إنسان يلا بطورنا عادلان وجودي هك عادلان بس كليه أرزم كيف هم مفهوم ما قولونا ما قول قرأوا دولة من خوا تأييدي ناكا شنك أجل تأييدي ابتدائي قرآني نا هناك باطل إبساته استعداده لمختلف إنساني أجل تباعث أمن وسان وعدم اعتدالة ولي قانون جيشنا جيبو خسره وببنيء قانونه اعتدال برفاق كريه مسألة ما قولونا ما قول نميني مسألة قرأوا دولة من نميني قانوني تخوانا جيبو أمي هناك باطل جاء ما قانون إجراناتين جاء أو وقت عزم كتك أعوك تفاوت استعداد هسل بشراك سيأتواني فرغ دسبيريك سيأتواني كم أما يك نشراع للشعر هسي لزندقية إنسان لبيت حياة إنساني نشراع دومي دينة دينك أو قانون مقررات سوى دايا أين أعمس أليشك هاوزيانا ومتأسفانا أكثر من خم المجنسية لأغير العلماء علماء الدين استدلال ينكر يبو هل كسي قريش وظيفة أمر بمعروف نهي لمنكر بجيبيري وظيفة جهادي بجيبيري فورا إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عجيبا يك كلمة على بريوناجم وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو كلمة بريوناجم أسلمي شربك نخطا مينكم لرغي حق لرغي ديانتك تخوي متعال ناديبو إيوان وخطا مخنا مهلكا شنك أجل شرنة أجل خطا مينكم أو وقت أكتنا مهلكا خو كجيان مهلكا نيا جهاد مهلكا نيا مهلكا أو سن بميني ولي وقت ما نابل دوشن أعوى مهلكا وك إنسان بشي تميدان وبركجن أو سربرية أو حياة أبدية بيد إسلامي لزيزي للدنيا فرستان راك بعضي لعلماء إجمي بأي مسرفة فتا فلسفة إسلام فلسفة إنسانية كبانتر لحيوانات تحسو مادي كهر ثلاث خوارين لورشن أو آية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هاتيا يكيك لآية غل الجهاد هل لسورة بقرة ساية تقريبا أجر حياة باقي بيت أن تفسير إيما إدامي بيت السيمان يتر بقينا أو جيا لسورة بقرة فرمان الجهاد حسك لأول وأفرمي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لو دعا دي زيري لآية جهات مقررات بيانك للأمتين مختلفة للأهل الدين وغير أهل الدين كثاني كفيمان أو سن ليلتانا وزيفيان شونه كثاني كفيمان شتنيئة كانوا دعا ومقررات الجهات بيانك أمراد دبارة زيري بوتيري متوزع ومعناك فلنو وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا دبارة رسول الله اما سه مطلب که مطلب دوم و سومی متمم مطلب اولا مطلب اول فرمان جهادا که وظیفه ایما اوست جهاد کن جهاد یعنی مبارزه لنا حقا مبارزه با دامرزانن عدالت لروی کره زمینا با لبین بردن ظلم و ناحسو اما وظیفه ما نکاشه بیتی جهاد وای و او فرمی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة معناه مثلا اگر لفرمان خوالا بلن اتفنا مهلكا ذا حقيقتي اوسا امة الاسلام تا وقت الجهادي اكلت روز بروز برو سربرديو برو حياة برو قدرة ارمي لوقتك والجهاد خفتو وقت كرمو مارو مور سري كدنا ودنيا فرسي ذا برو بار زلتو حقارتو برو بختيو هلاكتها لو دوا دواي وأفرمي خطان مخن مهلكة أفرمي وأحسنون لرحتان الثانى لقتال ومبارزة الثانى نيكو كاربن كحدود أن نيكو كارية لكي أغمد صلى الله عليه وسلم بيان كذلك أمتي كحاذرني يا بوشر دشمني كحاذرني يا بوشر نادي شري ليلاتي دشمن لبلا فانني تسألتو ظلم لتونك تحقني ظلم فيك أو تجاوزي فيك وقت حمله كل دشمن او دشمن نيتواني شرطة اتن ناري عزاري دي اما خدوده للي كوكارية كتفي عمر صلى الله عليه وسلم بياني كدوه وقت حمله كل دشمن حقه نيه جنيه كدوه حمله كل دشمن حقه نيه ريش شرمه بكدوه حمله كل دشمن حقه نيه منال كدوه حمله كل دشمن كتاني كداخل جنين وخارج لجن حقه نيه بيان كدوه اما انا خدوده للي كوكارية كتا القرآن دوايا وكأفرمي قتال سمو خطا مخل مهلكة بياني تدوى وأحسنوا لأين وظيفة مبارزة وجهادان كوكادر جهاد لبرخاطر خير إنسان يلتكن مبارزة كان بو سعادة بواننا وإنسان يلت نبو وإنسان كجيد كان ظلم وزور كان نسبة إنسان يلت أما بحثي كفرت كلاني أجرجركم للسريف شم متأسفانه لدام مجمع ومشهورة ايجن اسلام بزور شمشير مجمع مسلمان كذبه اسلام بجمو كشتار مجمع مسلمان كذبه وعزيز امن نفامين معنى تاريخ اسلام وحياة اسلام وفلسفة اسلامية اولا مطلقا زور نيبو دين لا اكراه في الدين اما اي آية مشهورة كتائز فركز نفسيان أأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين آية تلك بالصريح عتابك آية بفهم صلى الله عليه وسلم آية كوما جرزوتي إبو ما جنبه إيمان بيرن إيمان مطلقا زوري ثانية ولا يشتري زوري ثانية أول شيء ولو دوا يكنف العالم والمسيحي راجع بإستراغلي كأوروبائي البرسيان كريو أبو محمد صلى الله عليه وسلم كيجن خوي وصحابي شمشير وثاني يعني ابوه هميشا مزمويل بكجنو جنايت كنو تجاوز كن بإنسان يل هاولدي آماري تسهية كدوه فوق العادة جالبة ايجين لدنيا الامروزية هر حكومتك هر جماعتك كتا اتابو خاتل اما حكومتك لنا ابوه هل ليقروج كتا هزاران انسان ممكن لبينك لحالك او يتوى كتايك الجهيد فرحكي لو بليل او برينة تانية هكذا مفيد وعجائب وغرائبين هاوزوا ببشار ايجي اما عجيبا قيام اسلامي كمحمد صلى الله عليه وسلم لرأس وابوا لمدة بشوشي صال مبارزيا جمع كشتي ترفين جيسة هزار وتواصل نفر هذا المسيحية إذا من تعجبكم إنسان كأعواق يادة الرهبر أكا كقانون كتيري حتى قانون للجاري ومستردنا وخلق بتاليكاتو أقايد وأفكار بتاليكاتو رجيم الحكومة بتاليكاتو أشرافية بتاليكاتو اختلافات طبقاتي بتاليكاتو حتى لنا ينابوه بتاليكاتو انقلابك هذا الجانب نسبة بقشتك انقلابي كبير اسلام وقع انقلاب للكنية مثلا بو يتمثل اقتصادي انقلابه كبير بو يتمثل فلسفي انقلابه كبير بو يتمثل اوريكي انقلابه كبير نسبت به هر چی سلنا و فریزیا و انقلابی کردیا ام انقلاب و فیعو همه جانبه کردیا بیشو سی سال مبارزه کردیا جزیره العرب هاتو سر رگا فقط 1400 نفر کردیا جایدی اگر لسورت که محمد واقعا انسان دوست نوائی خو هل لیک روز اعطوانی چندان 1400 نفر لأم تدفو او تدفوات کرد هر او روزا او بمثال تیرتو هل او روزا وصال بل رحلة تشيدها والبو مكة بولشتر وكهاتو خو عفاني يجدان الانسان بزينو نيري لمكة تونك مكة هيد قدرة دفاع انو مكة هاتشي ظلم يتردو هاتشي حقوق المسلماني لداجيري تدو هاتشي مال وزوي وداراي مسلماني لبو قشتي غس تدو مسلماني لكو جنها بخوانو ايمان وفراريان تدو بو مدينة مسلمانون لمدينة فروبون او قدرت يعني فيات الدنيا بس فتحة هزار قدرت برابر قدرت مكوى هاتون لفار صار مكة دانسي كهر آنك ايجي اقل ميليان بواي بحاتين من الشعر مكة ممكن بو يك نفر مسلمان يزخني نوي شونك ايجي القريش كفار القريش رمقين داو قدرت ويانا نو خسر كن قدرت ويانا لو كسي بيت شمشير هلوري لبرابر الإسلامو إذا أدراس بي محمد إنسان كج بواي آخر مسيحيان أو تهمت جانب نفسه محمد إنسان كج بواي إذا أقل أمس تراس بواي خو هر أو روزتي في بي بواي هل شي لما كابو بيش يبوش لحالك أبو بيش تقدر ثوبو ياكي دانا إنساني لكوش خين للوش إنساني كنها إذا آية أمس تهمتي ناروانية كمسيحية الأيام محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ما كان صفاحا ولم يسفك دما إلا بحق العادل الديان هرجز محمد خين رجين نوى هرجز إنسان في نكشتها إلا متابع حق تساحب الدين تأييني كذب وصعادة إنسان يلي بعض إنسان يلي هنو نسم ونزهد أشيء أوانه بكوزين تا إنسانين تبحثين هو آرام بذلم لدس الظلميان ونجاتي دي إذا فقط محمد برابر حقي كخواي صاحب دين تأييني كدوه أو جور إنساني ليكوزين جاء أما الجملة معترضيه وكم آيي جهاد مهاور زبين مجبور بون توضيح بولم هزاران مسألي بو جوره لباري جهاد ولباري وظائف دینی مسلمانی له نسبت به خویان و نسبت به امت کلتر که این سمیان بحث نیه بحث رسولانی جرتا آغی علا دین امین آم مطلبی شکعی و جنفتو تان ددم اهل علم که و معنای اتنو لا تلخود ایدیکم الى تهلوك کیان هر چی خطر اتیابو میکن اما تحریفا اما معنا گورینا كنك لا تلقوا إليه بأيديكم إلا التهلكة فورا هاوصون وقاتلوا في سبيل الله هاوصون أفرمان الجهاد بلا فاصلة أفرمي الجهاد بكن للريخواء ووا أفرمي جاء البطن مفهوم المختلف فيها بل إنساني كجهادك أما صحيح هي بالسلاح ومهمات هروا لخيوك سيتميان فنجان فالمسلع أو يجب البطن جزء كذا معنى مفهوم لي ولا أصل معنى جوري لا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة أما سكع أجر جهادنا كان جرفتار مهلكة نابودي وإستئصال أول أصل معنى جوري أو سار أجر لسورتك أو جورة تفسيرك أو الجبية الصحيح فيه تفسير الجهاد يعني شا إتر أمر بمعروف نهي لمنكر يعني شا خو أزاني ضمن سلماني لسري واجب الجهاد كيجي لساخر الجهاد أمر بمعروف نهي لمنكر جهاد ساخر لمتعدد الهد يجي لساخر أمر بمعروف نهي لمنكر أمر جوري لجهاد وقدو ترعب ذلك حتي مسلمان مسؤولية هكذا برابر إنسان يلترو حتي إنسان مسؤول بو أمر بمعروف نهي لمنكر خو أمر بمعروف نهي لمنكر ممكن خاتري بو إنسان ممكن زرري بو إنسان دي أدوابي أشي إنسان ليكا أجر قرار بي لا تلقوا بأيديكم إلى تهلك الصحيح به كما يجب هر شيء خطري في أبو النيكن فأغمر صلى الله عليه وسلم مخالفة ودستوري أمجادي تتاوى رفتاري تبيا صحابي فأغمر مخالفة ورفتاري أمجادي تبيا تمام بزرگان دین مخالف اول رفتاریان کردیه، هر جهادیان کردیه، هر فداکاریان کردیه، لبری دینی لبری انسانی لا و هر مرتب خویان خصوص خطر او دور خطر لا وظیفه انسان استقبالی لیبکا حتی اگر بقیمت حیاتی بطور مسلم و محرس سوابیه حتی اگر تبشیتنا و کوری جهاد و بزانی امکانی بگره تو برودوه وفي حضور پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجهاد اكثر مشهور بول تاريخ الاسلام كاول فتح قوري مسلمان يلبو بس الكفار وقريش او شكست بسم الاسلام بو بناو بدر لو جهاد مشهور بو ببدر او جهاد قوري في الهات يتنفر لصحابه وقت ما سايكل يتنفر لصحابه والشهيد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر حالت بشارتی که آبی ابو که حضرت جبرئیل خبری پیش بیاد ردا او فوراً گیه بهش، او حالتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم